بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف، فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب: بلغني أن السبعة، أن تلك السبعة الأحرف، إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيكون شاهدا للروايات التي رواها عمر رضي الله عنه، حيث بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوضح موجب نزول الأحرف السبعة، وأنها كانت بطلب من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه إنما سأل الله تعالى ذلك ليوسع على أمتي حتى لا يحرجهم وحتى لا يعنتهم في قراءة القرآن، لأن العرب لهم لهجات درجوا على الكلام بها، وهذه اللهجات قد لا يفهم بعضهم بعضا التعبير بها، ويجمعهم لهجة اشتهرت وهي لهجة قريش، وذلك لأن العرب اعتادوا أن يحجوا بيت الله وأن يتقابلوا مع قبائل قريش، خاصة في أسواق العرب الذي يأتون إليها يتناشدون فيها الأشعار ويتبايعون فيها بالسلع ويلتقي بعضهم بعضا، وهكذا عندما يحجون بيت الله سبحانه وتعالى فإنهم يلتقون بقريش ويتعلمون لهجة قريش، كما أن قريش كانت تنتشر في مواسمها، فرحلة الصيف ورحلة الشتاء تخلطهم بكثير من القبائل، فألفوا هذه اللهجة، لكن منهم من يصعب عليه النطق بها والكلام وفهم بعض مفرداتها، لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ييسر للعرب الذين دخلوا في الإسلام والقبائل التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ورغبت في قراءة القرآن أن ييسر عليهم هذه القراءة، فأنزلها الله جل وعلا ويسرها لهم، حيث كانت سبع قراءات، وهذه السبع القراءات كانت كفيلة بأن يندرج تحتها معظم لهجات العرب، ويسر الله لهم بهذه اللهجات أن يقرأوا القرآن وأن يتدبروه وأن يفهموا معناه، كما أن هذا فيه إعجاز، حيث إن النص الواحد المكتوب المنزل الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وعرضه عليه سنوات، هذا القرآن إذا ما تعرض أصحاب اللهجات للقراءة فيه استبرأوه وقرأوه، كان هذا أيضا إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم وآية، وهو الذي قال الله تعالى فيه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يخفف عن أمته وأن لا يعنتهم، فأنزل عليهم هذه القراءات السبع، هذه الأحرف السبع يقرؤون بها القرآن، ينزل كل مرة لغة حتى إذا ما استمرأها من قدر القراءة بها أنزل القراءة الثانية واللغة الثانية لبقية قبائل العرب، حتى استوعبت القراءات السبع أو اللغات السبع، استوعبت لهجات العرب ولغاتهم، فكانت محل إعجاز، وكانت مسألة قراءة، وحذق الصحابة رضوان الله عليهم القراءة بها، وكانوا يقرؤونها قبائل العرب كما أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هشام ابن حكيم من خزاعة الخزاعي، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العدوي، أقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم قراءتين مختلفتين، كل وفق لهجته التي درج على الكلام بها، وشاهدوا وأحسوا بالفرق بين القراءتين، مع أن المعنى لم يختلف، وإنما الذي ظهر الخلاف فيه هو اللهجة، لكن عمر رضي الله عنه لشدة حرصه على ضبط القرآن وقراءة القرآن وأداء القرآن وفق ما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ الفرق، ولذلك ظن أن هشام غير من اللهجة التي أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان إلا أن أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لببه بردائه وعرض المشكلة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أقرأه وهو الذي اطلع وهو الذي عرف، بل هو الذي سأل الله تعالى أن ييسر لأمته، لذلك أزال الإشكال وبين للقارئين أن القرآن هكذا أنزل. فقال لعمر لما قرأ هكذا أنزل، وقال لهشام لما قرأ هكذا أنزل. وفي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بين الموجب لتعدد اللغات واللهجات في قراءة القرآن. نعم، ما فهمت السؤال. إيه، لأنه قرآن جبريل آخر من ذكر في العبارة جبريل، فراجعته هو الضمير يعود إلى أقرب مذكور، هو راجع جبريل، ولكن جبريل رسول من عند الله لا يقول شيء من عنده، لا يكون شيئا من عنده، وإنما جبريل سأل الله وأبلغ الرسالة إلى الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن ييسر على أمته في قراءة القرآن، فأنزل عليه. فالذي أنزل هذه القراءات هو الله سبحانه وتعالى، وجبريل تلقاها، لأن جبريل هو الرسول الأمين، تلقاها من الله وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بلغها الناس حسب احتياجهم. قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف، فراجعته فلم أزل أستزيده، يعني أطلب منه الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر بما يجده بعض القراء، بما يجده بعض من يقرئه من العنت، وأراد أن يزيل عنه العنت، كما أنه عندما يقرئهم بلهجاتهم يكون ذلك أدعى لقبول ما يقرئه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا استزاد النبي صلى الله عليه وسلم رباه في أن ينزل عليه القرآن بما يشمل وما يعم لهجات العربي. فقال: فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وهذا يدلنا على أن هذه الأحرف 7 التي أقرأ جبريل بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها منزلة من عند الله، كلها تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وهو الأسلوب الذي نزل به القرآن. الوحي ك كما مر بنا له طرق ينزل بها. من أشهرها وأظهرها أن ينزل بها جبريل ويغشى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلقى النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل ويعي ما يقوله جبريل في شدة يعاني منها صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما أوحى جبريل وألقى الوحي في صدر النبي عليه الصلاة والسلام وعى ما يلقى في صدره وإلى ما سري عنه، وأنهى جبريل الوحي، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد وعى ما قاله جبريل، وعندئذ يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل، ثم يدعو بكتاب الوحي إن كانوا موجودين تهيأوا للكتابة، وإلا جاءوا، فيملي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحاه جبريل، ويقول لهم ضعوا هذه الآيات في السورة التي يقال فيها كذا عند الآية التي يقال فيها كذا، وعندئذ يتولى كتبة الوحي هذه التعليمات وينفذونها ويطبقونها، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات التي نزلت، إما أنه يقرأ على أصحابه، وإما أنه يقرأها في الصلاة فيسمعها كتاب الوحي وغير كتاب الوحي، وهنا يكون النقل فيها متواترا. وفي كل سنة يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني ما نزل منه، على جبريل، يحضر جبريل كل يوم ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن. ومن أثر اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العرض وفرحه بهذا العرض أنه صلى الله عليه وسلم يجود بما عنده ويكرم من حوله، كما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يجود يكون كالريح أو أسبق من الريح فيما يعطي، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. وهذا ثبت حفظ القرآن في نفوسه وفي صدور أصحابه، لأنهم يقتدون ويتأسون به صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد حفظه وضبطه في قيام الليل الذي أوجبه الله عليه، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ولم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى اطمأن بما رأى من أصحابه رضوان الله عليهم حفظة لكتاب الله يحفظونه ويقرؤونه ويقرؤونه ويعلمونه. ويتتبعونه حفظا في الصدور وضبطا في السطور. ومع قراءته بهذه الأحرف السبعة ازداد القراء لأنه تيسر لمعظم قبائل العرب أن تقرأه بسهولة ويسر ولا تجد في ذلك مشقة. وهذا مما أجاب الله فيه دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وحقق لأمته قولاه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين أن هذه القراءات أو أن هذه اللغات مع أنها توافقت ولهجات العرب لكنها لم تغير من الأحكام ولا اختلفت فيها المفاهيم، وإنما دلت هذه اللغات السبعة دلالة واحدة على ما جاءت به. فكانت هذه القراءات تأكيدا لأحكام الله تعالى في كتابه، ولم تكن هذه اللهجات أو هذه القراءات أو هذه اللغات لم تكن سببا في اختلاف الناس في فهم كتاب الله. وهذا أيضا من إعجاز هذا القرآن، فلهجات متنوعة دلالتها واحدة يفهمها أصحاب هذه اللغات فهما متطابقا. لا شك إنه من أعظم المعجزات ومن أعظم دلائل النبوة. وهذه اللهجات الذي ينبغي أن يعرف أنها كانت رخصة ولا تزال باقية رخصة للناس يقرؤونها، إلا أن التأسي والاقتداء بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم المعتادة هي الأولى والأكمل. ولم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وقد عرض عليه كثير من أصحابه رضوان الله عليهم القرآن وقرأوه، ونشأت الناشئة من الصحابة رضوان الله عليهم في قبائلهم المختلفة يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، وانتشرت الفتوحات الإسلامية، وتولى الأمراء والخلفاء نشر القرآن وإقراء القرآن وتكليف القراء بأن يقرئوا الناس القرآن، وهكذا انتشر وهكذا استقر قراءة القرآن، وغلبت لهجة قريش على غيرها من اللهجات. وما بقي من الأحرف السبعة كله حصر في القراءات المتواترة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قراءات هيئة صيغة أداء وليست هي الأحرف السبعة. نعم. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما متابعة من طريق عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، يعني بالسند السابق اللي هو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله بعد ذلك حديثا آخر شاهد لحديثي عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس، قال فيه رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب، وجده أبو ليلى، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل رجل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، يعني فإن أبي أيضا أنكر عليه. قال: فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقرأ، فقرأ، يعني كل واحد منهما قرأ ما قرأه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، يعني أثنى عليهما في قراءتهما. قال: فسقط في نفسي من التكذيب. هذا ما أحس به أبي، كيف تكون هذه القراءات مختلفة وكلها حسنة وكلها صحيحة. قال: فوقع في نفسي من التكذيب: ولا إذ كنت، يعني قبل أن يدخل في الإسلام، لأن أبي رضي الله عنه ما أدرك هذه السعة وهذه الفسحة وهذه الرخصة التي أعطى الله لهذه الأمة. لذلك دخل في نفسه من الشك، ولأن أبي رضي الله عنه ما علم أن أهل الإسلام على لهجات وعلى لغات، حيث ضبط لغته ولهجته، لذلك تردد ودخل في نفسه شيء من الشك. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، يعني ما قد أصابني من الربكة والشك، عالج صلى الله عليه وسلم ذلك بأن نبهه، كأنه يقول له: هذه القراءات أنا الذي أقرأتها لهم، وأنا الذي علمتهم، وهكذا أنزلها الله، ومن أنا؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قرأوا عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري. قال: ففضت عرقا، يعني جسمه امتلأ بالعرق، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، ومعنى فرقا يعني خوفا. فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي. فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي. فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف. هكذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم أبيا، واستوعى أبي رضي الله عنه الأمر وفهمه، وزال ما في نفسه من الشك. ولهذا قال رضي الله عنه، قال له: فاقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتها، فلك بكل ردة رددتكها، يعني أعطيتكها مسألة تسألنيها، أي دعوة تدعو الله بها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، يعني دعوت لهم مرتين بأن يغفر الله لهم. نسأل الله تعالى أن يدخلنا في هذه الدعوة ويجعلنا من أهلها. قال: اللهم اغفر لأمتي. قال: وأخرت الثالثة، يعني الدعوة الثالثة، إلى اليوم يرغب إلي الخلق كلهم، حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا اليوم هو يوم الحساب، يوم العرض، يوم أن يحشر الناس بين يدي الرب سبحانه وتعالى. وهذا المحشر أخبر الله عنه أنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. عندئذ يهرع الناس ويسألون الله تعالى أن يفرج عنهم، ويلهمون أن فتشوا عمن يكون لكم واسطة في هذا، ويتتبعون الأنبياء ويتتبعون الرسل إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم بعد أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى في الشفاعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها وأن يتقبل منا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.